ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الفائدة السابعة من فوائد الصيام، وهو أنه يزجر صاحبه عن خواطر المعاصي والمخالفات، وأعظم الحراسة حراسة الخواطر كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. ومما يعين العبد على حراسة خواطره إشغالها بالطاعات، فإن النفس إذا أشغلت بطاعة الصيام مثلا انقطعت عن التشوف إلى المخالفات، وكان تشوفها إلى رجوعها إلى مألوفاتها من طعام وشراب وجماع، فتشتغل بهذا التشوف عن التشوف إلى المحرمات والخواطر الفاسدة، ويكون هذا الاشتغال بالمطعوم والمشروب حاملا لها على التخلي عن المعاصي والزلات، وحاملا لها على الإقبال على مناجاة الرب سبحانه وتعالى ودعائه. ولهذا ذهب بعض السلف رحمهم الله تعالى إلى تفضيل الصوم على سائر العبادات، ومذهب الجمهور رحمهم الله تعالى تقديم الصلاة على سائر الأعمال، كما بين ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.